ثم تاب الله عليهم ليتوبوا فقدم توبته على توبتهم، لأن توبته باقية ببقائه، أما توبتهم باقية بإبقائه، وشتان بين ما يبقى ببقائه وما يبقى بإبقائه. ولذلك يقول لك إيه؟ وجود المخلوقات متعلق بمشيئته. طيب إن شاء الله في أي لحظة ألا يخلق، يبقى في هذه الحالة هو الآخر الذي ليس بعده إيه؟ شيء. وابن تيمية لما ذكر هذا الكلام أبدا يقول بفناء النار. فناء النار إيه؟ ابن تيمية بيتكلم بسبب بلاغة فهمه ودقة فهمه، بلاغة قوله ودقة فهمه، عبر بألفاظ جميلة جدا. فمن جهة المشيئة فالله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لأن جميع المخلوقات متوقف على مشيئته. فيمكن الجنة والنار أن تفنى، يمكن أن تفنى. ليه؟ لأن في أي لحظة إن شاء الله يخلق خلاص فنى. ومن جهة الحكمة والرحمة ووعده الحق وعدله في الخلق، فالله عز وجل شاء أن يبقيها أبد الآبدين. ليه؟ لأنه وعد بذلك وعدا حقا منه لسائر المؤمنين. فالله تبارك وتعالى بالنسبة أخبرنا عن إن بقاء أهل الخلدين خالدين فيها أبدا فهي باقية بإبقائه وليس ببقاء. يبقى أهل الجنة باق إيمانهم باق ببقائه ولا بإبقائه؟ بإبقائه. خلي بالكم، نعيم الجنة وجه الله، ذات الله. فهمنا الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل. فاحنا نقول تسلسل المخلوقات في الأبد واجب، لازم تعتقد ذات. طب في الأزل بقى، الناحية التانية بقى في الطرف في الماضي، نقول ممكن. فقبل خلق السماوات والأرض كان فيه العرش والماء. طب وقبل العرش والماء هل كان فيه مخلوقات؟ نقول لك والله احتمال، احتمال، بس احنا ما نعرفش ايه اللي موجود، الله اعلم ايه اللي موجود. طب احتمال ليه؟ اهي ده بقى اللي قال لك ابن تيميه بيقول بقدم العالم، بل بعض الناس اتهم ابن تيميه بالكفر عشان الكلمه دي. يقول لك ده بيقول لك بتسلسل المخلوقات ازليه، هو ما قالش كده. ده هو بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه فعال لما يريد. فعال لما يريد بعد العرش والماء ولا قبل العرش والماء؟ وحال وجود العرش والماء وبعد العرش والماء، قبل وحال وبعد، مش كده برضه؟ فالله عز وجل إن شاء أن يخلق قبل العرش والماء، من اللي هيمنعه؟ فوجود المخلوقات في الأزل، ولك التسلسل في الأزل ممكن، لأنه متعلق بمشيئة الله. إن شاء أن يخلق خلق، وإن شاء أن يمنع منع. هل في مخلوقات؟ الله أعلم، ما نعرفش. ولا يحيطون بشيء من علمه الا ايه؟ بمشاء. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ هم ده قصدهم في مساله التسلسل. اذا العرش هو اول المخلوقات المعلومه لدينا. وانا بالنسبه لبعض اخواننا بيسالوا على حكايه المجيد، ذو العرش المجيد. المجيد فيها قراءتان، قراءه بالرفع وقراءه بالخفض. ذو العرش المجيد، يبقى المجيد وصف العرش. ذو العرش المجيد في القراءه المشهوره عندنا بتاع حفص عن عامر، في القراءه هنا حفص عن عاصم، يبقى ايه القراءه هنا بالرفع على ان اسم من اسماء الله. فالمجيد هنا على اعتبار قراءه الخفض وصف من اوصاف العرش، وصف بانه مجيد لانه اعلى المخلوقات. والدليل على انه اعلى المخلوقات انا قلته المره اللي فاتت، من آمن بالحديث البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله واليوم الآخر وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أم جلس في الأرض التي ولد فيها. قيل يا رسول الله أفلا ننبي الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فإذا سألتم الله فسألوه الإيه؟ الفردوس. الجنة على فكرة درجات، درجات تبدأ 100 درجة إلى أن تنتهي بأعلى درجة اللي هي الفردوس. والفردوس قال فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. الوسط والأعلى يعني أقول لك مثلا، واحد يقول لك أفهمها إزاي يعني وسط وأعلى؟ الوسط مش داخله، لا، الوسط هو ما يهيمن عليه. يعني أقول مثلا الهرم، لو قلنا مثلا الهرم السطح العلوي للهرم المربع الأخير اللي موجود في الهرم هتلاقيه وسط وأعلى، ولو قلبت الهرم هيبقى القاعدة برضو وسط وإيه؟ وأعلى. فهذا المعنى المقصود. يعني إذا كان كده مفهوم في المخلوق يبقى في حق ما وصف الله من باب أولى. فإنه في الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. فإذا العرش سقف المخلوقات بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا في قضية الجهة وشبهة الجهة، العالم اللي فوق والعالم اللي تحت والكلام ده كله ما تزمناش. أنت بتتخيل مخلوق زي إنسان وتبدأ تطبق هذه الأوصاف على رب العزة والجلال، والله تبارك وتعالى ليس كذلك. فإن كنت تقصد بالجهة، خليكم بقى، ربنا في جهة ولا مش في جهة؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده. إن كان في جهة علو تحيط بالله، فالله ليس كذلك. وإن كنت تقصد جهة سفل فالله ليس كذلك. وإن كنت تقصد جهة علو لا تحيط بالله فالله عز وجل، احنا مش بقى الجهة، فالله عز وجل فوق عرشه عال على خلقه، لا شيء من ذاته في خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته. وده معتقد مين؟ أهل السنة والجماعة. طيب، لكن واحد لك، وبعدين يا أخوانا دي فطرة الأشعرية أو الماتريدية أو سائر المتكلمين بكل سبيل ينفون حكاية الاستواء على العرش، يقول لك استولى، قول استولى وقاه. وفي يوم من الأيام يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية بيذكر عن محمد بن طاهر المقدسي عن الشيخ الجليل أبي جعفر الهمذاني حضر مجلس أبي المعالي الجويني، وأبو المعالي الجويني ده أشعري، فقعد يقول للناس كان الله ولا عرش ولا مكان وهو على ما كان عليه قبل خلق المكان، وكلام من هذا القبيل عشان ينفن ربنا سبحانه وتعالى على ايه؟ على العرش. فبقول له يا شيخ دعنا من ذكر العرش والكلام اللي بتقول به، انا هسألك سؤال. انا اجد في قلبي وفي سائر قلوب الناس ضرورة، فانه ما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضرورة لطلب العلوم. يعني ساعة ما تقول يا الله لا تبص يمين ولا تبص شمال، تبص فين؟ الى اعلى. ما هذه الضرورة؟ كيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا إن كنت بتقول ده تشبيه؟ أبو المعالي الجويني صرخ ولطم رأسه وقال حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، يعني مش عارف لها حل لي، ما لهاش جواب، هيعمل ايه صحيح؟ اللي بيقول يا رب اللي يبص ايه دايما لفوق، وحتى رفع اليد رفع اليد الى السماء تعمل ايه فيها دي؟ الواحد لما يجي يدعو يوم رفع يده فين؟ يقول يا رب. ورفع اليد في الدعاء متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام من مواضع كثيرة. هيقول لك لا، أصل رفع اليد إلى السماء في الدعاء عشان هي قبلة الدعاء ومحل البركات. يقول لك السماء قبلة الإيه؟ الدعاء، زي ما الكعبة قبلة الصلاة. شوف تأويله، يعني في قبلتين دلوقتي، قبلة للدعاء وقبلة للصلاة. هذا الكلام كلام بدعي مبتدع من إعمال العقل في باب الأخبار، يؤدي إلى بدع الإيه؟ إعمال العقل أو تقديم العقل على النقل في باب الأخبار يؤدي إلى بدع العقل، وتقديم العقل على النقل في باب الأوامر يؤدي إلى بدع الإيه؟ العبادات. أولا ده كلام باطل، إن يقول لك إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله عز وجل به سلطانا. وقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، قبلة الدعاء هي قبلة الايه؟ الصلاة، لان الناس ترفع يدها الى اعلى لانهم يعلمون ان الله فوق الكل، فوق جميع الخلق، مش على ان السماء هي قبلة الدعاء. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه عن عبد الله بن زيد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يستقبل الايه؟ القبلة في الدعاء. وايضا ما عندناش حاجة اسمها القبلة ما تتوجه إليه بوجهك، لكن هل لما واحد يرفع في قبلة الدعاء ما يجي يدعي ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا أغلب الناس لما بنيجي ندعي بنرفع، الناس كلها ترفع يدها وتتوجه إلى القبلة في الصلاة وترفع وجهها إلى الأرض في خشوع تطلب من الله عز وجل. وبعض لكن عمرنا ما شفنا لما يجي واحد يدعو هيعمل إيه قصاد الإيه؟ قصاد السماء. المفروض تكون اتجاه القبلة، فهو هيرفع السماء إزاي للسماء على حسب كلامه قبلة الدعاء. هذا الكلام أيضا. ولذلك قال ابن أبي العز الحنفي في قول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، بيقول الاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. بيقول لو كانت السماء قبلة الدعاء لكان من المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. إن الواحد ساعة ما يجي يدعو يبقى لازم يعمل كده ويرفع إيده، هيعملها إزاي دي؟ فإزاي السماء تبقى قبلة الدعاء؟ ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه. وبعدين القبلة ممكن تتغير، كانت إلى بيت المقدس ثم توجهت إلى إيه؟ إلى الكعبة. طيب قبل ما كانت القبلة إلى الكعبة أخي بالك إزاي؟ هل كان في قبلة للدعاء غير القبلة؟ لا، هي القبلة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها بأن نتوجه حيث أمر، فولي وجهك شطر المسجد الإيه؟ الحرام. فحكاية القبلة ان لرفع اليد الى السماء لان قبلة الدعاء، هذا الكلام طبعا كلام مبتدع لا دليل عليه. وبعض الناس يقول لك يا اخي انت ما تحاول تبعد اي شيء ممكن الشخص يتخيل منه التشبيه، ساعة ما نذكر الحق سبحانه وتعالى ممكن الإنسان يجسد صورة لربه. نقول لا أبدا، الناس بفطرتها ساعة ما تسمع كلام الله وتعلم أن الله ليس كمثله شيء وتسمع أوصاف الله فتثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، بالفطرة أن تصدق الله في خبره، تصديق الخبر دي فطرة العوام. إنما أنت هتيجي تبقى واصي على كلام الله يقول لك لا ما تفهمش، لا ما تفهمش الظاهر، أنت حطيت ظاهر من عندك. ولذلك أغلب كلامهم يعني بيقول لك مثلا إيه، يحيى بن معاذ الرازي جايبين عنه عبارة يقول لك دي عبارة ما حصلتش، نقلها الشيخ طه عبد الله عفيفي وحتى نقلها بعض إخواننا الكبار في مجموعة الرسائل صفحة 297. العبارة دي محتاجة وقف، وقفتها بيقول لك يحيى بن معاذ الرازي يقول إيه، قيل له أخبرنا عن الله، واحد بيقول قال إنه واحد، كلام جميل إنه واحد، كيف هو؟ قال ملك قادر، مع إن المفروض لما تسأل كيف هو أقول إيه الله واحد، أنا ما شفتيش ولا شفت له إيه مسيح، لكن ماشي ملك قادر. كيف هو ملك قادر؟ لكن هو بيسأل السائل، خلي بالكم بيسأل عن الكيفية، وقوله ملك قادر مش إجابة، ده هروب من الايه من الإجابة. طب خليكم بقى. قال اين هو؟ بيقول لي مين؟ يحيى بن معاذ الرازي. قال له اين هو؟ قال له بالمرصاد. اين هو؟ فقال بالمرصاد. قال السائل لم اسالكم عن هذا، انا بقول لك اين هو عشان ترد عليا جواب يشفي صدري. قال له لا، ما كان غير هذا فهو صفة المخلوق، فاما صفته فما اخبرت عنه. الله اكبر. الرسول بيقول الجارية اين الله؟ قالت فين؟ ويحيى بن معاذ الرازي بيقول أين الله؟ تقول لك بالمرصاد. مين بقى اللي أخذ كلامه واطمئن إليه؟ إذا كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وصف للمخلوق فده اتهام من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما أحسن القول. شايفين الخطورة يا أخوانا؟ الرسول يقول أين الله؟ فتقول الجارية في السماء، فيقول اعتقى فإنها مؤمنة، هو يقول أين الله؟ تقول بمرصاد. وأي حاجة غير كده يبقى إيه؟ وصف المخلوق. طب قول لي بالله عليك أستاذ مين؟ ما حاجة من الاثنين، يا إذا كان الرسول كلامه حق يا كلام يحيى بن معاذ الرازي حق، وإحنا على يقين أن ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. إنما تقول لي بالمرصاد، بالمرصاد إيه؟ السائل بيسأل عن حاجات واضحة. أين الله؟ قل له في السماء على العرش. كيف هو؟ الله أعلم. لا شفت ولا شفت له مسيح، انتهت الإجابة. فبقول لك ايه يعني مشكلة وبس. يحكون عن كفر جعفر الصادق، الإمام جعفر الصادق، جعفر الصادق من أهل البيت بس ما هوش معصوم، الشيعة يرونه معصوما وإن كلامه وحي. بقول لك من زعم أن الله سبحانه وتعالى في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، ده إن صح إن الكلام ده فعلا لجعفر الصادق، وحتى إن صح فهو غير صحيح ولا نعتقده، نعتقد حاجة واحدة بس في قوله إن قال إن الله من شيء. بيقول لك لأنه بيقول لك إذ لو كان على شيء لكان محمولا، يبقى الرحمن على العرش استوى لا تعتقدها، هذا معنى الكلام، لأن لو كان على العرش يبقى محمول. طب وده قياس تمثيل ولا قياس شمول؟ قولوا لو كان على العرش يبقى محمول، ده قياس ايه؟ قال لي يجوز في حق الله قياس الشمول؟ يبقى هما بيستخدموا قياس الشمول وبعد كده ينفون اوصاف الله بسوء فهمهم ثم يطالبون بان نصير الى فهمهم. يعني شبه وعطل واول ويريد منا ان نفعل فعله والا نكون مشبه. ده اسمه الجهل المركب مش الجهل البسيط. ابن تيمية بيسمي مثل هذا الفهم بالجهل الايه المركب. طبعا جعفر الصادق امام عظيم لو ثبت عنه هذا الكلام، لكن انا لا اظنه ثابت عنه، ولكن الشيعة ياخذون بالمذهب الاشعري او بالمذهب الكلامي او المذهب المعتزلي وكذا الخوارج. وكذا الأشعرية في كلامهم يستدلوا بمثل هذا الكلام. يعني هذا الكلام ينبغي أن يصان عنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما يكون إمام كبير ولا واحد من الناس يجيب مثل هذا الكلام في مجموعة الرسائل أو في كتابه، شيء برضو يزعل. فالأخ ما يتعصبش، إن كنت فعلا تحب هذا الرجل لا تتعصب إلا للحق، وقول له هذا كلام أنا لا أوافق فيه، خلاص انتهت، كله يؤخذ من كلامي ورد. لكن إنما واحد يتعصب لمثل هذا يقول له حاول يبره بأي شكل من الأشكال عشان خاطر هو بيحب هذا الشخص أو غيره، لا، نقول لك دي مش عقيدة أهل السنة والجماعة. الحق يؤخذ والباطل يرد، وكل إنسان قد يخطئ وقد يصيب، والمعصوم في البلاغ عن ربه هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فواحد قال لك إيه، طب اسمع، أقول لك لو كان على العرش لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا. كلمة من شيء ربنا سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، لكن في شيء هو في السماء على عرشه، وليس معناها الظرفي من على شيء على عرشه كما أخبر، فلا يصح مثل هذا الكلام. أو واحد تاني يقول لك شوف بقى الكلام المحقق، واحد عايز يسأل أحد العلماء فجايبين مثل هذا الكلام، وللأسف الكلام ده موجود في كتاب طه الشيخ طه عبد الله عفيفي في حق العباد وحق العباد على الله، وموجود برضه في الفتاوى الأمينية، ونقلينهم كلهم عن فخر الدين الرازي. بعض العلماء بيمتحن تلميذه في قضية الصفات، ازاي بقى يعني أول، وازاي يعني ينزه ربنا سبحانه وتعالى. قال له لو قال لك أحد أين معبودك تقول إيه؟ أي شيء تقول؟ قال كنت أقول حيث لم يزل. شوف الإجابة، أين معبودك أقول إيه؟ حيث لم يزل. فإن قال لك فأين كان في الأزل؟ فأي شيء تقول؟ قال أقول حيث هو الآن ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان. خلي بالك من اللفة دي، كل ده علشان ما يقولش في كلام النبي عليه السلام أين الله؟ قالت فين؟ في السماء. يقول فارتضى الشيخ ذلك من التلميذ، وانت كده راجل محقق يعني خلاص فهمت العقيدة صح. أين الله؟ يقول لك حيث كان. طب وأين كان؟ حيث هو الآن. خبلك إزاي؟ انتوا عارفين طبعا ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح وبسيط، اللي ورد في القرآن يتطلب منك ايه؟ التصديق في باب الخبر والتنفيذ في باب الأمر. ده بالنسبة لما يتعلق بمثل هذه الأمور. نأتي إلى بعض الردود المتعلقة بمن فسر الاستواء بالاستيلاء. هم بيقولوا استوى استولى، واحنا عارفين ان هذا المعنى معنى باطل ولا تدل عليه لا حقيقة اللغة ولا العقل ولا المنطق ولا شيء من هذا القبيل. وانا قلت لكم حتى الرجل بفطرته صاحب كتاب المنتخب اللي ترجم المنتخب بيقول لك انا ما قدرتش ان اعملها، القارئ الغرب هيفهم شيء غير ما اراده رب العزة والجلال، واعملها من وراه. ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة من 42 وجها رد على من قال استوى استولى. انا هذكر لكم بعض النماذج. هو بيقول لفظ الاستواء في كلام العرب بيرد على نوعين، إما مطلق وإما إيه؟ مقيد. المطلق اللي هو ورد في كلمة استوى من غير إضافة، زي ما يقولك ولما بلغ أشده واستوى. استوى معناه هنا كامل وتم، زي ما تقول مثلا لزوجتك ولا حاجة الأكل استوى ولا لسه، استوى يعني إيه؟ كامل ونضج وتم. ده معنى استوى اللي ورد في لغة العرب إذا كانت إيه؟ مطلقة مش مضافة. أما إذا أضيفت فبتضاف إلى ثلاثة أشياء، استوى إلى واستوى على واستوى، تضاف إلى الواو، استوى فلان وفلان في الدرجات. فنيجي استوى الإيه؟ إلى. استوى إلى ورد في قوله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء في موضعين في سورة البقرة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، وفي سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وعلى فكرة آية البقرة اختصار والتفصيل موجود في سورة فصلت، هنيجي لما نتكلم عن القضاء والقدر إن شاء الله. وهي نقيم وهي بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف، ده كلام التيمية اختصر من القيم بإجماع السلف الصالح، لما يكون استوى مضافة لإيه؟ لإلى. طب لو أضيفت على، لو أضيفت على بتبقى معنى العلو والارتفاع، زي قول الله تبارك وتعالى استوى على ظهوري، واستوت على الجودي اللي هي السفينة، فاستوى على سوقه يعني على وارتفع فوق سوقه. وهذا أيضا معنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. طيب استوى لما تيجي معه والاستوى الماء والخشبة يعني إيه؟ أصبحوا في محازين لبعض، استوى فلان وفلان في الدرجات، ودي برضو ما هيش معنى في المعنى، لأن المعنى استوى على الرحمن على العرش، استوى أو استوى إلى ثم استوى إلى السماء. بقول هذه معاني الاستواء اللي تعرفها العرب، ما فيش فيها استولى البتة أبدا. فجايبين استولى دي منين؟ ده وجه من الوجوه. الوجه الثاني أن الذين قالوا استوى معناها استولى لم يقولوه نقلا عن أحد من العلماء المعروفين في اللغة أبدا، بل قالوه نسبة إلى مين؟ إلى أخطل النصران. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، وهذا البيت ليس من شعر العرب، بل بعض عصر احتجاج ومن واحد حاقد على الإسلام والمسلمين زي ما قلنا اللي كان بيقول إيه؟ ولست بصائم رمضان يوما، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكة أبتغي فيه صلاحي، ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح. فلما نقول لواحد انت بتقول استوى استوى لا يوم جايب لك ده، يعني هو ده كلامه بقى قرآن مقدم على كلام الله وكلام رسوله على إجماع الأمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، نترك الهداية وأسباب الهداية إلى قول الأخطل النصراني. سبحان الله. ولذلك يقول احنا نضرب بس أمثلة. ابن الأعرابي سئل، هو ده مرجع في اللغة، إن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار. ابن الأعرابي سئل عن هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى، فقال لا تعرف العرب ذلك. والخطابي يقول في كتاب شعار الدين وزعم بعضهم ان الاستواء هنا معنى الاستيلاء، ونزع فيه يعني رجع الى بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله، ولو كان الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة، لان الله قد احاط علمه وقدرته بكل شيء وكل بقعة من السماوات والارضين وتحت العرش، فما معنى تخصيص العرش بالذكر وللرحمن على العرش ايه استوى؟ طبعا احنا قلنا الكلام ده في المرة السابقة و كلام كتير تستطيع الرجوع إليه في من فسر الاستواء بالاستيلاء، ويريد طلبة العلم في بحث برضو في هذه المحاضرة يريد تكتبوا البحث ده وتعملوه لنا، يعني احنا عايزين جمع شبهات المتكلمين الأشعرية في نفي علو الذات والفوقية، تجمع ما استطعت من هذه الشبهات وترد لنا على 10 منها إذا استطعت. أعد تاني؟ ها؟ اسم البحث هو شبهات الأشعرية في نفي علو الذات والفوقية. أنا طولت عليكم ولا إيه؟ لسه قدامنا شوية، أنا ما قلتلكوش الحاجة الحلوة اللي عايز أقولها دلوقتي جاية على طول. ارجعوا لكتاب مختصر الصواعق المرسلة أهو، هترد على 10 من هذه الشبهات. انا ذكرت في ثانيه كلامي، لو انت رجعت المحاضرات تقدر تتخير منها ايه الاشياء المناسبه. طيب تعالوا بقى نشوف علو الشأن. احنا قلنا اول معنى، فكروني بمعنى العلو ثاني الله يبارك فيكم. المعنى الاول علو ايه؟ الذات الفوق، دليله الرحمن عرش. المعنى الثاني علو الشأن ودليله ليس كمثل شيء. المعنى الثالث علو القهر ودليله هو القاهر فوق عباده. ناتي لعلو الشأن. ذات الحق فوق عرشه. ها؟ واحنا قلنا لفظ الذات او مصطلح الذات مصطلح شرعي 100%. من الذي نطق به؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكروني لم يكذب ابراهيم الا ايه؟ ثلاث كذبات، ثنتان منها في ذات الله. يعني ما حدش يقول لك ذات ايه؟ يعني تقول ربنا له الذات ده تكسيم، والله يقول الكلام ده بقى في كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يلا ثنتان منها فين؟ في ذات الله. يعني هو بيتكلم كلام مع ان النص وارد، ما هتقول فيه ايه؟ ده نص كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ناتي الى اسم الله العلي. العلي بيدل على علو الفوقيه زي ما قلنا، في ان ربنا بيذكره دائما مع اسمه العظيم. يعني في ايه الكرسي لما ذكر الكرسي وعلوه سبحانه وتعالى، وان الكرسي في العرش كحلقه من حديد زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ختم الآية باسمه العلي، قال وهو العلي الايه العظيم، وجمع العلو مع العظم. وأيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقول عند الكرب لا إله إلا هو العلي الايه العظيم، لا إله إلا هو الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، فلما يذكر العرش يجيب العلو والعظم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لكن في اسم الله الأعلى هتلاقي ايه علو الشأن. ايه المقصود بعلو الشأن؟ صلوا على رسول الله. يا اخواني، ليس معنى ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أسمائه وصفاته ما ذكر في كتابه من 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد وغير ذلك من الصفات، وإن المخلوق تذكر في حقه الصفات بلا تشبيه أبدا. ده الكمال في أن تثبت وصف المخلوق كما يليق به، وأن تثبت وصف الخالق كما يليق به، وتوحد الخالق في وصفه. يبقى أنت كده فعلا أثبت علو الشأن، لأن علو الشأن يقول ليس كمثله شيء. لو قلت ليس كمثله شيء من غير مسبة الصفة يبقى ملهاش أي قيمة في حكاية عدم التشبيه. تقول ليس كمثله فيه، فتقول لي ولا صفة. أنت فاكرين ترجع المثل اللي احنا قلناه، واحد يقول ابني ما حد ازاي فيه، يقول لك ولا له أي صفة. طب أنت كده مدحته، ولك انا بنزه ربنا عن بن في الاوصاف، خايف لان لو اثبت اعطل اشبه، قصدي اقول لك لا ده انت عطلت وشبهت، مش كده يا اخوانا؟ لكن لما اقول ربنا سبحانه وتعالى ما حد ازاي ليس كمثل شيء في ايه، يجي بقى علو الشأن في كل ما اثبته لنفسه من اوصاف الكمال. ولذلك علو الشأن مبني على قول الله تبارك وتعالى ليس كمثل شيء، هل تعلم له سميه؟ يعني معنى كده ممكن يكون في اشتراك في الوصف عند ايه التجرد. فاكرين اللي احنا قلناه، ما من شيئين، اوعي تنسوا بالله عليه، ما من شيئين لا بينهما ايه قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. يبقى في قدر مشترك وقدر فارق. ايه القدر المشترك؟ لا في مشترك بينه وبين ربنا، نقول ده في قدر مشترك عند التجرد عن الاضافه لا الى الخالق ولا الى المخلوق، اللي هي اللغه العامه المشترك، ده بيسموها قدر مشترك. لك لا انا حنفي كل الوجوه، يبقى انت هتعطل على طول، هتقول ربنا ماهوش على العرش ولا له وجه ولا له يد ولا بينزل السماء ولا ياتي الى فصل القضاء. ليه؟ يقول لك اصل انا خايف لو قلت الكلام ده يبقى اني شبهت. لا ده مش تشبيه، اثبات الوصف للمخلوق على ما يليق بالمخلوق واثبات الوصف للخالق على ما يليق بالخالق ليس تشبيها، بل هو عين التوحيد. لان ربنا لما قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه انه قال خلق الله ادم على ايه، احنا قلنا في جمله حلوه نحفظها برضه، خلق الله ادم على صورته فين؟ في القدر المشترك ليوحد الله فين؟ في القدر الفارق، ده اسمه بقى علو الشأن. طيب شوفوا بقى، انا هقول لكم على حاجه جميله. لما ربنا يذكر الاسماء والصفات يقول لك مثلا ايه، سبح اسم ربك الاعلى، فيضيف اسم الاعلى لذكر اسمائه واوصافه، كل من عليها فان، ويبقى ايه، فيذكر الوصف. فلما يذكر الوصف يذكر وصف الجلال والاكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، فيصف الاسماء والصفات بالجلال. طيب وايه حكايه الجلال؟ خلي بالكم من المعلومه دي، واللي هيفهمها كويس هيفهم الحياه صح. علو الشأن هو دوام الجلال. علو الشأن هو ايه؟ دوام الجلال. فواحد يقول يعني ايه دوام الجلال؟ دوام الجلال يلزم فيه وجود الكمال والجمال ودوام الحال. عدة تاني، يلزم فيه ايه؟ ها؟ الكمال والجمال ودوام الحال. احنا فينا دوام الحال من المحال. خليكوا وياي، انا هفهمها لكم ببساطه شديده جدا عشان تفهموا بها كل ما يتعلق بباب الصفات. تاني بنقول ان هو ان علو الشأن اللي هو دوام الايه الجلال، مش بس الجلال، لا في دوام الجلال وبقائه. ولذلك قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. دفع له الشأن. الجلال بيقوم على ركنين، الركن الأول الكمال والركن الثاني الجمال، وهذان الركنان لا ينفرد بهما مع دوام الحال إلا رب العزة والجلال. ودي من حكمة ربنا في ابتلاء خلقه، أنك لن تجد في المخلوقات أبدا مهما كان من يجمع الجلال والجمال ودوام الحال. نبسط أكثر، ربنا سبحانه وتعالى إن أعطى أحدا من عباده كمالا سلبه الجمال، وإن أعطاه جمالا سلبه الكمال، وإن أعطاه كمالا وجمالا سلبه دوام الحال. أضرب مثلا، ربما تجد رجلا بلغ الكمال في الغنى، يعني إيه؟ يعني يقول لك ده أغنى رجل في العالم. طب أغنى رجل في العالم ما فيش بعد كده بالنسبة للبشر، هو كمال مقيد صحيح، بس يقول لك يا عم ده عبد، أخي بالك إزاي؟ فعنده كمال في المال. طيب لكن ربنا يبتليه في ناحية الجمال، يبقى جاهل بصمجي ما يعرفش يرى لك، مش كده برضو؟ خلي بالك اهو، مش كده وبس، ممكن يكون مريض بالسكر او جاهل اكبر او مراته منقص عليه حياته، بيحصل او بيحصلش لك سبحان الله، او عقيم يشتهي الولد ويتمناه، يقول لك الولد نص مالي كل فلوس بس يجي لعيل صغير، يبقى اداله كمال وابتلاه فين؟ في الجمال. وفي المقابل تلاقي واحد ما شاء الله صحة سليمة 100% وعقل وذهن وفكر ومعاش تعريف يديله جمال ويسلبه الايه؟ الكمال. هو طبعا لو هو فاهم الابتلاء وفاهم التوحيد كويس سيرضى بما قسمه الله ليوحد الله في الكمال والجمال والجلال ودوام الحال. هو ده علو الشأن. تاني، واكثر ما تكون هذه الصفة بتبقى في النساء وبتبقى ملحوظة جدا جدا، يعني واحدة تجدها في منتهى الجمال، جمال فعلا خارق، جمال ما فيش بعده جمال، يقول لك مين زي فلان، لكن من ناحية الأخلاق فسدانة يبقى جمالها يتغنى به الشباب ولا تراه العينان من شدة جمالها، لكن في المقابل تجدها معرة على أهلها وكل الناس يتمنى موتها وموصوفة بالخيانة، وتلاقيها متكبرة وتلاقيها جهلة، أخي بالك إزاي؟ وفيها الأوصاف دي كلها، يعني إدالها أعطاها جمال وابتلاها فين؟ في الكمال. وفي المقابل تلاقي واحدة قبيحة ودميمة لكن قمة في الأخلاق، وتلاقيها أدب وسلوك واحترام، وواحد يجي يخطبها ولا حاجة لكن بس يا أخي سبحان الله الحلو ما بيتمنش سبب في كده، حكمة رب العزة والجلال، أعطاها كمالا وسلبها الجمال، وأعطاها جمالا وسلبها الإيه؟ الكمال. طب لو واحد ده يقول لك طب افرض واحد زي سيدنا يوسف أو عمر بن الخطاب أو غيره أعطاه كمالا وجمالا وأدرك حقيقة الحياة، فما يلبس أن يموت الخليفة العادل أو يغتال. وده اللي حصل في شأن عمر بن الخطاب، ساعة ما يفهم الكمال والجمال يبقى ما يدلوش دوام الحال، ودوام الحال من المحال. كل ذلك لتعلم أن علو الشأن لرب العزة والجمال، ودي من أنفع الأشياء. فهذا يجعلك تؤمن بقضاء الله وقدره من جهة، وتعمل بشرعه من جهة أخرى، وهذا هو الكمال في حقك الذي وصل إليه أفضل الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أدرك الحياة على حقيقتها وعلم أن المنفرد بأسمائه وصفاته، ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، على أن توحد الله عز وجل في اسمه ووصفه، لأن له الكمال وله الجمال، فهو رب العزة والجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى في كل اسم أو في كل وصف لابد أن تدرك هذه المعاني، لا تطلب الشيء إلى منتهى، بل اسأل الله أن يوفقك إلى الخير وأفضل الخير في أن تعبد الله وأن توحد الله. والله من أدرك ذلك أحس بلذة الحياة ومدى السعادة في حياته، يشعر فعلا بأن الحياة لها طعم. إنما اللي بيدور على المال بس هيجي يبص يروح البيت، يعني لما واحد يجي يسعى بكل سبيل عشان يزود حصيلته حتى لو من حرام، فهذا يسعى إلى كمال في المال، لكن ضميره مبقاش مستريح، حس بالراحة النفسية. فلو ربنا وفقه من طريق الحلال يشعر بالراحة النفسية صحيح، أخي بالك إزاي، ويبقى كويس، لكن تلاقي العيون عليه يحسدوه فيصابوا وابتلى وهي الحياة كده، يبقى يعني تعب يا عيني وجاب سافر والسعودية والبحرين ولف هنا وهنا عشان يجيب قرشين ويشتري له عربية نظيفة ولسه جاي على الزيرو، أول ما يوصل البيت إزازة يتكسر. أنا والله ولذلك العين حق، لما ربنا سبحانه وتعالى جعل العين والحسد على أساس الابتلاء ده عشان يوقف حكاية الكمال والجمال، وإن الشخص لازم يرجع لرب العزة والجلال وما يزعلش على شيء. انتوا فاهمين النقطه دي يا اخوانا؟ تخيلوا في احد الاخوه كان قاعد معايا، والله الامر ده واقع يعني، فاحنا قاعدين نتكلم على قضيه، فالاخ من شده اعجابه وحبه في الموضوع اللي بنتكلم فيه هو بيشرب في كاس ميه قدامي. فالمهم اللي حصل ايه، كاسة الميه دي يحصل فيها كسر. الكسر ده عباره عن ايه؟ سهم طالع من الكوبايه، سهم بمعنى سهم، والله لو بترسم بقلم ما ترسم، طالع السهم من جنب كده وطالع وله راسين. الكوبايه عندي هبوريها للشيخ عادل. هو طبعا ممكن يكون مفيش في نيته الحسد، لكن هذا بيقع غصب عنه. ولذلك انت لو وجدت نعمه في ولدك او في اهلك فتذكر ربك، والا على طول هيحصل حسد وانت لا تقصده. يبقى مثلا الام مبسوطه بابنها الصغير وقاعده بتدلع فيه ومبسوطه وكده يعني، وفجاه تلاقي الواد وقع. ليه؟ لان هي ساعتها ما قالتش ما شاء الله. ولذلك ربنا ينبهنا، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ايه؟ ما شاء الله قوه الا بالله. ما تنساش دي وتفهم الحكايه دي، ولو حصلت وقدر الله وما شاء، وترد الامر الى ربك لتفهم كيف توحد الله عز وجل في قولك وفعلك. كده نفهم علو الشأن صح، وهيجي باب الأسماء الحسنى الكلام كتير عن قضية الأسماء الحسنى. يبقى المعنى الثاني العلو دليل، والأول والدليل، نجي المعنى الثالث بقى. إن كانت معاني العلو في علو الفوقية وعلو الشأن المفروض أنها تبقى مجال لابتلاء العباد وما أثرتش في حد، وإنسان قلبه زي الحجر فعلى وتكبر وبغى، يبقى حل ده ايه؟ وهو القاهر، يبقى لازم علو القهر. فقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم اليه هواء. فاذا علا الشخص وتكبر وترك هذه المعاني، جمال الحياه في هذه المعاني، في حقيقه التوحيد، في أن توحد الله عز وجل كما ينبغي، فإن وحدته كما ينبغي أدركت السعادة اللي مش بعد سعادة. لكن هو بقى أراد أن يظلم في الحياة ويعطل هذه الحكم في خلق الله، اللي زي ده ما يعودش. ليه؟ لأن الله لو أبقاه لفتن الناس وقالوا للكون إله آخر. فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه، إذن لذهب كل اله ايه بما خلق. يعني فرعون لما قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي ما علمت لكم اله غيري، فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. لا ما عادش ينفع بقى، الحكم هنا ستتعطل لو ابقاه الحق سبحانه وتعالى. فاخذه الله ايه؟ نكال الاخره والاولى. ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. فالله عز وجل يوم الظالم بقى يتمادى في ظلمه هيقع على طول وفي اقرب وقت. ليه؟ لان هذه المعاني اللي ربنا خلق الدنيا من اجلها تعطلت. ولذلك لا تظنوا ان علو الغرب وهيمنته على الاسلام ستدوم ابدا، سياتي الوقت الذي يؤيد فيه الحق سبحانه وتعالى اولياءه وينصرهم ويعود الوضع الى ما كان كتب الله لأغلبنا، لأن هو المتصف بعلو القهر. ولذلك الشخص يعني انت هتخرج من ملك الله الى اين؟ انت اصلا ما تقدرش تخرج. لو احتمل الملك بملك، يوم ما شعبه يغلب عليه يوم يلجا يطلب حق اللجوء السياسي عند الاخرين فياخده. طب التاني ده لو شعبه يغلب عليه يبقى الاثنين يروح عند واحد تالت، طب والتالت يروح عند رابع، والخامس هيروح فين؟ لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. فافهم من الأول بدل ما تصل إلى درجة يكون في القضية إشكال. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وده بيسموه دليل التمانع. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فيلزم لسلامة الكون. ولذلك ربنا يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هو صحيح ربنا يمهل الظالم، جايز يرجع جايز يتوب، يرخي له حبل التوبة، هيتوب ولا لا؟ ماشي سيبه سيبه، وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على إيه؟ على بعض. لازم الكون يكون فيه عابد ومعبود، فيش أكتر من كده. فتخيل لنفسك إن ما كنتش هتبقى عابد يبقى أنت تتطلع أن تكون إيه؟ معبودا. ما هو انت اللي ما بيعبدش يا اخوانا يطلب العلو لنفسه فينازع الله في علوه فيحارب الله في كبريائه. فان وصل الكبر به الى حتى ذره فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره الكبر. لان الكبرياء تشبه هو نفسه. ولذلك يقول لك ايه اسباب الشرك ثلاثه مبني على التشبيه: التشبه بالخالق، وده شرك الربوبية. يبقى شرك الربوبية سببه ايه؟ ها؟ هو نفس الشخص بيتشبه بالخالق عندما يتكبر. يبقى اول سبب اسباب الشرك عدة ثلاثة. اول الاسباب التشبه بالخالق وهو شرك الربوبية. شرك الربوبية ان الشخص نفسه يتشبه بالخالق زي فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى. فإما يجمع كل خصال فرعون أو بعضها، كل خصال فرعون لما يقول أنا ربكم الأعلى، وده يسموه شرك التعطيل. شرك التعطيل أنه عطل الخالق وأراد أن يكون محلا له في الربوبية. طب وبعضه اللي هو الكبر والعجب، والإنسان يتعالى بما أعطاه الله من نعمه. فلو كان في قلبي مثقال ذرة من كبر فرسول الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إما لا يدخل ابتداء فيعز ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه أن تاب، أو إن هذا الشخص يعذب حتى، لكن من ناحية التكبر إذا منعه من الصد عن الله تبارك وتعالى فأخرجه من الملة فهذا مخلد في جهنم. لكن التكبر اللي هو المقصود بقى يعني واحد يتكبر على زميله شوية ولا بتاع على أساس إن هو بيرجع تاني ويلين إلى الحق ويصلي زي بقية الخلق وما شابه ذلك، فهذا من الكبائر وليس من الكفر اللي يخرج من الملة. يعني تنبهوا إلى هذا. يعني قولنا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إما لا يدخل ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء بحيث يعذب في النار حتى يطهر، أو لا يدخل مطلقا ده لو كان الكبر سبب في كفره والعياذ بالله. افهموا الحديث على هذا لأن لازم نجمع بين الأدلة. يبقى أول سبب في الشرك التشبه بالخالق. السبب الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، وده شرك العبادة. الأول شرك إيه؟ عدوا المعلومة دي حلوة للدعاء وحلوة لكل طلبة العلم، تفرق حتى الشرك بدقة. الشرك ثلاث أنواع: شرك الربوبية وسببه تشبيه التشبه بالخالق وسببه إيه؟ شرك العبودية وسببه تشبيه المخلوق بالخالق. يعني فرعون تشبه بالخالق، طب واللي عبدوا فرعون؟ شبهوا فرعون بالخالق. فتشبيه المخلوق بالخالق يبقى شرك ايه؟ عبودية. والتشبه بالخالق ربوبية. وتشبيه الخالق بالمخلوق شرك الأسماء والصفات، قياس التمثيل وقياس ايه؟ الشمول، مبنى على تشبيه الخالق بالمخلوق. والسعيد من وحد الله في ربوبيته وعبوديته وأسمائه وصفاته. أظن كفاية النهاردة. طولت عليكم فسامحوني. الله يبارك فيك. بكرمك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. من ومتى تم تقسيم انواع العلو؟ انواع العلو دي دلت عليها الادله الشرعيه والاخبار كما قلنا، اما هذه التقسيمات فذكرها السلف الصالح في كتبه. ما هي الدلائل على ان الجلال يكون من الثلاث اركان الذي ذكرتموها؟ هذا بالتتبع وحتلاقي كلام ابن القيم. يا اخواني انا عارف الاسئله دي يعني ما هياش اسئله الغرض منها انتوا بقى عليكم خلصتوا خلاص. هذه التقسيمات، التقسيمات المبنية على دراسة ما جاء في القرآن بحيث تؤدي إلى تصديق خبر الله وتنفيذ أمره والوصول إلى كماله وجلاله، هذا من العلم المشروع زي أصول الفقه. من اللي قسم؟ أين تقسيم الفقه وأصول الفقه إلى واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم؟ حد من الصحابة قال الكلام ده؟ يعني فرق بيننا أن يكون أنت بتدرس بأسلوب علمي وأن تسأل عن حجة أو بينة. فالتقسيمات دلت عليها الأدلة بمجملها، وهذا اجتهاد أهل العلم في أن يأخذوا بأيدي الناس إلى تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. نعم، واضحة الإجابة ديت. فاللي بيسأل السؤال دي ياريت تاني مرة يعني يتريس قبل أن يسأل. نعم إن شاء الله نتوقف، وبالمرة القادمة سنتناول بعض الصفات الأخرى التي تتحدث أيضا كمثال تطبيق نطبق فيها قواعد مذهب السلف على هذه الصفات ونرى فيها مذهب السلف ومذهب المخالفين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك.